سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وجنبنا يا ربنا الزلل. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. لم يبقى معي إلا الأخت مريم فقط من عمان، ضاق الوقت عن الإجابة على سؤالها. تقول بأنها مصابة في قدمها وعملت جبيرة، والقدم بعضه مكشوف وبعضه مغطى. تقول ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ يا أخت مريم بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. بالنسبة للقدم المكشوف منه لا بد من غسله، وأما الذي عليه جبيرة فتمسحين عليه بارك الله فيك مسحا كاملا، إلا إذا مثلا لبست جوربا عليه مثلا فتمسحين على الجميع. أما إذا كانت الرجل مكشوفة وبعض الرجل القدم بعضها مكشوف وبعضها مغطى، فإن المشروع هو المسح على المغطى دون المكشوف بارك الله فيك. نعم، تفضلي أختي أم عمر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول، هل الفترة في الصلاة واجبة أم أنه يمكن الاستغناء عنها؟ أم عمر؟ أختي أم عمر صوتك غير واضح، ممكن ترفعين الصوت قليل لو سمحتي؟ نعم. تفضلي. هل الفترة في الصلاة واجبة؟ هل ماذا؟ السترة في الصلاة واجبة. السترة في الصلاة، نعم. طيب. أم أن يمكن الاستغناء عنها إذا أكدت أن لم يمر من أمام أحد؟ طيب، هذا السؤال واضح يا أختي، حاولي توضحين أكثر. سؤالك الأول واضح، أعطيني السؤال الثاني لو سمحتي. لا لا، خلوه مع عمر. أيوة. يقول ما قدر الله أو لم يخلق الله. نعم. يقول لا قدر الله. لا قدر الله ولا سامح الله. طيب. أيوة. نتعلم كثير من البرنامج وبعض الأحكام واجبة ضرورية، هل واجب أن أتصل على الآخرين؟ ماذا؟ أو من حوله؟ كنت أتعلمها من البرنامج. طيب. أختي أم عمر أعتذر منك، السؤال الثالث ما فهمته ولا من؟ المعذرة يا أم عمر، حاولي تعيدين بارك الله فيك، لكن أحيانا بعض الأخوة المتصلين الظاهر يتصلون من الإنترنت فيما يظهر فيصنع شيء من الصدى. تفضل أخوي رضا من أمريكا. السلام عليكم. فضيلة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، العام أنتم بخير يا أخي. أنت طيب يا أخي، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. عندي ثلاث أسئلة أسمح لي بالدكتور. تفضل أخي. أوكي، السؤال الأول أسمح لي بالدكتور، من صام رمضان ولم يصلي هل يقبل منه الصيام؟ نعم. السؤال الثاني فضيلة الدكتور، والعياذ بالله والعياذ بالله، من شرب الخمر نهار رمضان فما حكمه؟ نعم. السؤال الثالث دكتور، ما حكم الشرع الذي لم يقول في وأقصد بذلك الصلاة الجهرية في صلاة الفجر، عندما يقول عندما ينتهي الإمام من الفاتحة، حكم الشرع من لا يقول آمين؟ نعم. وهناك بعض المذاهب، بعض الأخوة من أحد المذاهب لا يقولون آمين. صحيح. حكم الشرع في هذا؟ صحيح. أبشر إن شاء الله، أبشر أبشر أخي رضا. الله. تفضل أخي نبيل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ شهر مبارك؟ طيب حالك، أهلا وسهلا أخوي نبيل، مرحبا. أبغى أستفسر منك شيء، أنا مختلف أنا ونسبي متصالحين، على اغراض، انا وصيت على اغراض بعدين ما جاب لي، وصيت انا وياه وبعدين قلت له يحرم علي مثل ما حرمت زوجتي اللي ما خلي يجيب لي الاغراض. اوكي ايوه. الا واليوم الثاني هو اعطاني الاغراض. هذا مين هذا اللي بينك وبينه خلاف؟ افا راح نبيل. ما يصير نبيل، لازم اعد اتصال نبيل، سؤالك مهم وحساس ما يمكن اجيبك عليه الا بعد ما تعطيني السؤال كامل. تفضلي فادية. مرحبا شيخ. اهلا وسهلا اختي. رمضان كريم علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. بدي اسالك سؤال شيخنا. تفضلي. يصير اني بنفس غير منطقه، هل افطر على نفس الاذان نفس المنطقه لو افطر على غير اذان المنطقه؟ نعم. و أنا يعني من تبدأ صلاة التراويح السعودية أبلش وياهم صلاة التراويح لحد ما ينتهون يقضونها. تصلين معاهم؟ التلفزيون أتابعهم، هل يجوز؟ تصلين معاهم وراهم يعني بالتلفزيون؟ إي على التلفزيون فأتبع ورا الشيخ. يا ليت يا ليت هذه يجوز. يا ليت يا فادي هذه على ما قال صحيحة، ولا كلنا تابعنا ورا الحرم وحصلنا 100,000 يعني أجر على كل ركعتين على كل صلاة. طيب يا فادي إن شاء الله أخبرك بإذن الله. يا شيخ هل يجوز يعني أزور أهل البيت لأمه؟ طيب يا فادي أبشري أبشري شيخنا. أيوة تفضل يا فادي. ممكن سؤال؟ عندي أخوي عنده خراج في مكان حساس فدائما يذب جراحة دم وجراحة. إيه هل يجوز هسه حاليا برمضان هل يجوز يعني يصلي ويصوم؟ طيب يا فادي ابشري ابشري. تفضل مشاهد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. شيخ تسمح لي عندي ثلاث اسئله واريد منك نصيحتين اذا ممكن. تفضل تفضل. النصيحة الأولى يا شيخ أبي منك من حضرتك شحنات يعني رمضانية تزيد الهمة وتعين على الطاعات وتعين على الثبات بعد رمضان. نعم. ونصيحة خاصة يا شيخ، بنتي عمرها 10 سنوات هي تصلي الصوم الحمد لله شيخ، أنصحها على حفظ القرآن يعني تتكاسل يا شيخ، هي عندها يعني الأطلع والحفظ بالصغر يعني مفيد، وأرجو نصيحة هي تسمعك الآن إن شاء الله. طيب يا مشاهد. الله إن شاء الله يا رب ينفعها بما تقول. شيخ أسألك الأسئلة يا شيخ، بالنسبة لاعتكاف المرأة، هل المرأة اعتكاف مثلا في غرفتها ممكن مثلا يعني ليس طول اليوم مثلا لبعض الوقت جائز؟ طيب طيب. هذا الأول. السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة للصدقة، شيخ مثلا في ليالي رمضان خاصة العشرة الأخيرة يعني نتحرى ليلة القدر، اللهم يبلغنا إياك الليلة هذه يا رب. شيخ جائز يعني نخرج يوم ما يتسنى لي أنه أوصل الصدقة في ليلتها مثلا إلى فقراء، فجائز مثلا أضع أعطي نضع أهل البيت مثلا كلنا يعني نضع نخرج صدقة الليلة في هذه الخاصة، ثم أشوف يعني متى ما تسنى نوصلها إلى المحتاجين. يعني قصدك في ليلة القدر بس؟ قصدك في ليلة القدر فقط؟ هي في العشر الأخيرة في ليالي رمضان نخرج كل ليلة يعني نخرج صدقة يعني حتى على لا تثبت ليلة القدر. طيب. يعني شخص احنا يعني طبعا هي صدقة مو فقط في رمضان لكن نتحرى الأعمال الصالحة. طيب طيب. السؤال الأخير يا شيخ، بالنسبه للتأشيف في المصحف يعني اذا كنت مثلا درست او يعني احد قرا علي القران ففي بعض الاخطاء مثلا تنبه تأشر في يعني بالقلم الرصاص يعني بصوره يعني بخط فاتح جدا على الموضع الحركي، جائز يا شيخ مثلا على مصحف واحد ومصحف التعليم هذا جائز؟ طيب يا مشاهد ابشر ان شاء الله. نكتفي. تفضل ابو عبد الله. الو الو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك شيخ؟ مرحبا اخوي اهلا وسهلا. والله شيخ انا احبك الله وعدنا فداسل اجلس لك اياها انا من العراق. اهلا وسهلا تفضل اخوي احبك الله الذي احبتنا فيه. والله والله شيخ احنا ما نقدر نروح الجامع للصلاه لان اللي يروح الجامع يا اما يقتل يا اما يطاف ياخذون معده فديه، لا نقدر نروح صلاه الجمعه ولا نقدر نروح الصلاه الاعتياديه اليوميه. اي. فهل عندنا علينا ذنب يعني احنا في هالحاله؟ طيب طيب يا ابو عبد الله. والدك بطلب منك شيء، بطلب منك تدعينا يعني، لأن يعني ظروفنا تعبانة إلى درجة خطر الله. قتل نهب كل الظروف اللي الله مرضى بها جاي يصير عندنا. الله أرجو منك من جناب تدعينا بالصلاة الدعاء يعني مبذول أخوي أبو عبد الله. الدعاء مبذول لكم لجميع المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يفك كربتكم يا رب. طيب راح ابدا خلاص. طيب ارجع للاسئله. الاخت ام عمر من الجزائر تسال عن الستره، بالنسبه للستره المصلي التي يضعها امامه، تقول ما حكم هذه الستره وبالنسبه للمرور امام المصلي؟ اولا يا اختي ام عمر بارك الله فيك، ويا اخواني الذين يشاهدونني، بالنسبه لحكم الستره سنه في قول جماهير أهل العلم، ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، لكن جماهير أهل العلم إلى أن وضع السترة سنة. ما هي السترة؟ السترة هي الشيء المرتفع الذي يضعه الإنسان بمسافة ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. يضع المصلي شيء مرتفع مثل هذه مثلا، مثل مخدة، مثل كرسي، مثل أي شيء، حتى يبين بأن هذه المنطقة التي يسجد فيها هي محل الصلاة، محل السجود، وأن الذي يريد أن يمر من ورائها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ السترة دائما عليه الصلاة والسلام، ما ثبت عنه إلا مرة في منى أنه ما اتخذ السترة عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء صرفوا الأمر الوارد في اتخاذ السترة إلى الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها مرة في حياته. والمقصود بأن الإنسان يضع السترة لهذا الغرض. الأمر الآخر، لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي. ما هو المقدار الذي بين من قدميه إلى محل سجوده؟ حدده العلماء وذكر العلماء، قالوا بأن ثلاثة أذرع. أما من وراء الثلاث أذرع فيجوز أن يمر الإنسان، يجوز أن يمر الإنسان. في أمر مهم، وهو للأسف تنبيه لبعض الإخوة المصلين خاصة في المساجد والجوامع، أنهم للأسف الشديد لما يجي يروح يصلي السنة يصلي في طريق الناس وفي الباب المسجد، فيمنع الناس من الخروج ويضيق عليهم، وهذا غلط. الإنسان الذي يصلي في المسجد ينبغي له أن يبحث عن مكان يصلي إليه، مثل السارية، العمود هذا، الشمعة، أو عند الجدار مثلا، أو على ظهور الرجال قدام. أما يصلي في طريق الناس هذا غلط، وأنا شفت بنفسي حقيقة يعني صور كثيرة لهذا الأمر. يجي يصلي في طريق الناس عند باب الخروج ويضيق على الناس، وهذا غلط، ينبغي أن يتقدم. والمقصود بأنه هو الآن جعل الناس في ضيق، ليش؟ لأنه ما يستطيعون يمرون أمامه، ما يستطيعون، هذا باختياره هو. أما إذا كان بغير اختياره، مثل جاء ليقضي الصلوات، هذه مسألة أخرى، قام ليقضي بعض الركعات مثلا، يعني جاء مسبوقا، هذه مسألة أخرى. بارك الله فيك. إذن يا أخت الفاضلة، سنة مستحبة، ولا يجوز الإنسان أن يتعمد المرور بين يدي المصلي. والمصلي يجب عليه إذا جاء رجل ليمر يمنعه من المرور، يضع يده هكذا يشير بأني أنا أصلي. أما ما بعد الثلاث أذرع هذه محل السجود، يجوز أن يمر الناس من وراء محل السجود. أم عمر تقول يعني ما حكم قول لا قدر الله لا سامح الله؟ أولا قول لا سامح الله هذه كريهة أهل العلم، هذه كريهة أهل العلم. حتى قول لا قدر الله، فإن اللفظة الشرعية التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول قدر الله، مش لا قدر الله، لأن كلمة لا قدر الله أو لفظة لا قدر الله موهمة، تحتمل معنيين، معنى صحيح ومعنى باطل. ولذلك نحن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فليقل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. هذه اللفظة الشرعية التي ينبغي أن نلتزمها. أما لا قدر الله تتركونها، لا سامح الله تتركونها، ونلتجئ إلى ما علمنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. رضا من أمريكا يقول ما حكم من يصوم رمضان ولا يصلي؟ والله يا أخي هذا مسكين، هذا متعب نفسه ومجهد بدنه ومضن عمره. النبي عليه الصلاة والسلام بين حكم تارك الصلاة بقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والعلماء صحيح مختلفون في ترك الصلاة، هل هو كفر مخرج من الملة أو كفر عملي، لكن تبقى الصلاة هي عمود الإسلام، هي ركن الملة، هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك أمر الله جل وعلا بها الأنبياء، بل إن الأنبياء كانوا يدعون الله أن يكونوا باقين على هذه الصلاة. قال إبراهيم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وعيسى عليه الصلاة والسلام أوصاه الله بالصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الصلاة، بل إنه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة عليه الصلاة والسلام كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيا أخي الفاضل، هذا الذي يصوم ولا يصلي هذا على خطر، على خطر، لأنه أصلا تارك للصلاة. وأصح أقوال أهل العلم على أن قبول الصوم مرتبط بالشهادتين وبهذه الصلاة، يعني إذا لم يكن مسلما لا يقبل منه، وإذا لم يكن مصليا أيضا لا يقبل منه، هذا في أصح أقوال أهل العلم. ولكن نرجو إن شاء الله ما دام أنه صام في رمضان لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه، وإذا تعرفه يا أخي رضا انصحه، خذ بيده معك إلى المسجد ويصلي، لعل الله عز وجل يفتح على قلبي حينما يرى الناس في المسجد، ما تدري لعلك تكون سبب أو يجعلك الله جل وعلا سبب من أسباب هدايته. رضا يقول: ما حكم الرجل الذي يشرب الخمر في نهار رمضان؟ نسأل الله العافية والسلام. ما أدري والله يا أخي رضا ماذا أقول لك. شرب الخمر لا شك بأنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وحينما ينتهك الإنسان حرمة شهر رمضان بشرب الخمر فإنه والله على خطر عظيم. الذي يشرب الماء متعمدا في نهار رمضان على خطر عظيم، فكيف بما يشرب الخمر؟ أسأل الله له الهداية. هذا يعني حال هذا الرجل حال خطير، نسأل الله العافية والسلام. إذا كنت تعرفه فذكره بالله وخوفه بالله، وبين له بأنه تجاوز الحدود في قضية انتهاك حرمات الله جل وعلا. شرب الخمر محرم، فيذهب ويشربه في زمان فاضل في شهر رمضان، هذا والله من أعجب العجب. هذا لا يقدم عليه إلا إنسان فاقد لعقله، أول عياذ بالله بلغت القسوة في قلبه مبلغ لا فيما يظهر بأنه بلغت القسوة في قلبه مبلغ أنه غاب عنه الوقوف بين يدي الله جل وعلا. ولذلك يا أخي الفاضل انصحه وذكره بالله وخوفه، ولعل الله عز وجل أيضا أن يفتح على قلبه وتكون أنت السبب في ذلك. طبعا بالنسبة للأحكام، أحكام يحتاج إلى التوبة إلى الله جل وعلا والإنابة إليه. هذا الذنب لا يكفره لا صيام ولا إطعام مساكين، هذا يكفره التوبة إلى الله والرجوع إلى الله، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا عاد إلى الله قبل الله جل وعلا منهم، إذا عاد إلى الله واستغفر وأناب قبل الله جل وعلا منهم. الأخ رضا يسأل عن حكم قول آمين في الصلاة الجهرية. يا أخي الفاضل، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه المسألة حقيقة خلافية بين الفقهاء، من أهل العلم من يذهب إلى أن آمين غير مشروعة لأنها ليست من القرآن، وهذا قول غاية في السقوط وضعيف. القول الثاني قالوا بأن آمين سنة مستحبة يقولها الإنسان في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، يعني حتى لو كان يقرأ سرا في صلاة الظهر والعصر أو في السنة يقول آمين، وهذا قول جماهير أهل العلم هو الصواب، وهو الصواب. في قول بأن آمين يقولها المصلي سرا ولا يجهر بها، يقولها سرا ولا يجهر بها، وهذا له يعني لهم أدلتهم، لكن خالفوا الصريح الصحيح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قول آمين في الصلاة سنة مستحبة. هل تقال بعد الصلاة؟ يعني لو أن الرجل يقرأ القرآن الآن ويقرأ الفاتحة وهو في غير الصلاة يقول آمين بعد الفاتحة، هذه أيضا مسألة خلافية. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن آمين في الصلاة فقط، أما خارج الصلاة ما يقولها القارئ. طبعا الأخ نبيل من السعودية انقطع اتصال، طبعا سؤال مهم ولذلك طلبت منه أنه يعيد الاتصال. فادي من العراق تقول: أنا من منطقة وهل لي أن أفطر على أذان منطقة أخرى؟ يا أختي فادية بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن الصائم يفطر متى؟ إذا غربت الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ولقول الله تعالى قبل ذلك: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني إلى أول الليل، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم. فلا يجوز لك يا أخت الفاضل، لا يجوز أبدا أن تفطري على بلد آخر، سواء تقدمك أو تأخرك، سواء تقدم أو تأخر. كيف تقدم؟ يعني مثلا الآن الشمس غربت على دولة في الشرق، مثلا يعني غربت عليهم وهم في الشرق، فأنت تنتظرين حتى تفطرين مثلا لأنك سمعت أنهم أفطروا، هذا محرم ولا يجوز، وبهذا أنت تكونين قد انتهكت حرمة اليوم بالأكل والشرب، لأن الشمس عندك ما زالت طالعة، كيف تفطرين عليهم هم في الغرب أو هم في الشرق؟ كذلك الذين في الغرب، لما تنتظرين مثلا أنت في العراق تقولين أفطر على مكة، وينك وين مكة؟ يعني بعد ساعة تقريبا تفطرين، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أمر بألف، قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وكان يقول أهل الكتاب يؤخرون الإفطار، فكان الرسول يحث على التعجيل بالإفطار. فحينما يجعل هذا الإنسان عقيدة، هذا لا يجوز، يعني لما تنتظرين حتى يفطر أهل مكة هذا غلط، أنت مطالبة يا أختي فادية بأن تفطرين في البلد الذي أنت فيه، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، إذا أقبلت الشمس منها هنا وأدبرت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، تفطرين بارك الله فيك في البلد الذي أنت فيه، ولا يجوز حتى لو كان منطقة ثانية في العراق مثلا وبعيدة ما تفطرين عليها، تفطرين على البلد على توقيت البلد الذي أنت فيه. طيب فادي إن شاء الله بعد هذا الفاصل أرجع وأكمل بقية الأسئلة وبقية أسئلة الإخوة المتصلين، فانتظروني. سبحان من، حياكم الله من جديد. فادي تسأل عن صلاة التراويح، تقول هل يجوز لي أن أصلي صلاة التراويح خلف مكة مثلا، تقول لما يقومون أصلي وراءهم حتى ينتهون. لي أختي الفاضلة بارك الله فيك، يجوز لك أن تتابعيهم، تستمع للقراءة وتمتعي نظرك بمشاهدة البيت الحرام والمسلمين، أما قضية تصلين خلفهم لا، ما يجوز يا أختي الفاضلة، ولا تحسب لك صلاة بارك الله فيك، وذلك للانقطاع، هناك انقطاع كبير بينك وبينهم بارك الله فيك يا فادية، وزادك الله حرصا. تقول فادي هل يجوز لي أن أزور أهل البيت من الأئمة؟ أختي الفاضلة بالنسبة للنساء لا يجوز لهن زيارة المقابر، لا يجوز، حتى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تجوز للنساء في أصح أقوال أهل العلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور ونهى النساء عن زيارة المقابر، فلا يجوز يا أخت الفاضل للإنسان أن للمرأة تحديدا أن تزور المقابر، أما الرجال فيجوز لهم أن يزوروا المقابر الزيارة الشرعية. ما هي الزيارة الشرعية؟ الزيارة الشرعية هو أن يزور الإنسان المقبرة التي في بلده، يعني ما يسافر يشد الرحال إلى منطقة بعيدة أو منطقة قريبة، يسافر لأجل أن يزور المقبرة، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا عليه الصلاة والسلام. هذه الزيارة الشرعية، يذهب إلى المقابر فحينما يدخل يسلم عليه، يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ثم يدعو لهم اللهم اغفر لهم، لأن الأموات هم بحاجة إلى الأحياء، الأموات هم يحتاجون إلينا. للأسف الشديد بعض الناس عكس الصورة، أصبح الحي يحتاج إلى الميت، وهذا غلط، هذا غير موجود لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صحابي ولا في قول تابعي ولا في قول من يعتد بقوله من أهل العلم المشهورين بالدين والعلم والمتانة في الإسلام، ما أحد يقول هذا الكلام. وللأسف الشديد الآن أغلب العوام قلبوا الآية، صاروا هم يطلبون من المقبورين، هم يسألون الميتين، وهذا غلط، الميت بأمس الحاجة إلى الحي، حتى لو كان صحابي تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أسكنه الجنة، اللهم وسع له في قبره، حتى لو كان من العلماء، حتى لو كان من الأئمة، يقف الإنسان عند قبره يقول اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له فيه، هكذا هذه الزيارة الشرعية. فإذا يدعو لجميع أهل المقابر المقبرة، ثم يقف عند القبر الذي زارهم، فيقف عند أبوه أمه أخوه مثلا قريب له شيخه، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم افسح له في قبره، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بهذه الطريقة. هذه الزيارة الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ما فعل غيرها عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، ما فعل شيء غير هذا أبدا، ودل الناس وأرشد الناس إلى هذا الفعل. فمن استمسك فهو على الهدي القويم والصراط المستقيم، ومن خالف فعليه أن يراجع محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحب لمن أحب مطيع. أما الذي يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه في مثل هذه القضايا فهذه محبة مغشوشة، ليست محبة حقيقية. بارك الله فيك يا فادي. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عندي أسئلة مهمة. الشيخ عندي زوجي يتعاطى الكحول في الأيام العادية، رمضان لا يتعاطى الكحول، وسيدي يأتي عادي كأي إنسان، يسوق سيارة تاعو عادي الليل، يأتي العاشرة مساء يتعشى خارجا، وعندما يأتي يجد ابنه يلعب مع ابنه عادي. في بعض الأحيان سيدي فقط الرائحة، من رائحة تعرفه بأنه يتعاطى فقط. نعم نعم. سيدي حتى كاين نساء نصحوني بأن الجماع معه حرام، وهو عادي ما هوش كنا نقولوا لي يتعاطى بصورة كبيرة، يصلي حتى السيارة يسوقها، وقالوا لي حرام. أسألك على هذا السؤال. يصلي يا أخت سعاد؟ أحيانا يتعشى معي مع ابنه ويشرب الماء ونشرب وراءه كما يقول في الإناء الذي يشرب فيه. هذا السؤال أريد أن أسألك، يعني حرام أو حلال أن نشرب وراء الماء؟ يا سعاد وراءه يعني سعاد. وأيضا سؤال آخر، مرضعة عندما تكون ترضع ابنها في الليل يا سعاد، وراء الجماع. نعم سيد. أخت الفاضلة، زوجك هذا يصلي ويصوم؟ الصيام يصوم، والصلاة في رمضان يصلي، وفي الأيام العادية الصبح يصليه، العشاء لا يصليه. تنصحينه أنت؟ أه؟ تنصحينه؟ أنصح، والله غالب كما يقولوا. نعم نعم. طيب عطيني السؤال الثاني. طيب إنسان طيب سيدي، في بعض الأحيان قررت أن أطلق، ولكن لقيته طيب إنسان لا يظلمني، ينفق علي كما نقول، يحب ابنه كثيرا، إنسان طيب. طيب أعطيني السؤال الثاني يا أخت سعاد، أعطيني السؤال الثاني لو سمحتي. السؤال الثالث، المرضعة عندما تكون ترضع وعندها كما نقولوا بعد الجماع تريد أن ترضع ابنها، هل تقوم تستحم في الليل بالطهارة أو حتى للفجر معناها وتغسل صدرها فقط؟ هذه ثاني كاين اللي قالوا لي بلي راهي حرام أنك ترضعي وهو كما نقولوا بعد وأنت مش طاهرة. نعم طيب. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا تفضل محمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. رمضان مبارك عليك. علينا وعليكم. الله يرضى عليك. عندي سؤالين. انا بغيت استفسر. الله يرضى عليك. الصلاه قبل سنه كان عندنا حفل الزواج وبس ما بنفس الاماره اللي انا فيها، اماره ثانيه. فتعرف احنا يوم تكون يعني حفلات من الاهل وكذا تاخر. نعم. فأنا جمعت صليت المغرب وجمعت اللي هو الفرض العشاء ويا المغرب. إيه؟ ويانا متأخرين صليت الله يسلمك السنة وصليت الشفع والوتر. إيه؟ هل يجب أن يعني أعيد الصلاة ولا ما علي شيء؟ يعني أنت صليتيهم وأنت مسافرة الإمارة الثانية. هي وأنا ناهي الإمارة الثانية، كانت عندنا حفل الزواج من الأهل، بنت أختي كانت متزوجة، فقلت أنا خاف أرجع يعني متأخرة وما يعني تفوتني الصلاة أو شيء. يعني صليتيها في بيتك؟ صليتها في بيتي، أذن المغرب، صليت المغرب وصليت الفرض العشاء اللي هي 4 ركعات. اي طيب طيب. جمعتها مع المغرب الله يطول بعمرك. طيب تفضل. وبالنسبة لزكاة الذهب. اي يعني كيف تكون؟ يعني أنا عندي ذهب بس أنا مو ماخذ الذهب على أساس إني مثلا الدخرة أو إن للتجارة، إن للزينة يعني، لكن في بعض من الذهب يعني ما نلبس دوم، يعني مثلا يوم كم في حفلة عرس ولا حب ولا لعياد ولا شيء. إيه واضح يكون. إيه واضح أم محمد. وزكاة المال يا شيخة تيوز على الخادم ولا على الدريول إذا عندك أنت حد يعني في البيت؟ نعم والله يعطيك العافية. يعافيك، مرحبا أختي، تفضل أم سلطان. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ، أنا أخت حنان اللي البارح تكلمت معك. حنان؟ أيوة اللي تكلمت معك اللي جوزها مسيبها عندنا وزي كذا. أيوة أيوة أي نعم تفضل. أيوة احنا سمعنا أنت يعني قلت ليش يعني مناسي يكلمون وزي، كلمناه يا شيخ قالها أيوة. كلموا أيوة. قال له خاف الله فيها وزي كذا وزي كذا، قال خلاص كانكم ما تبغون أنا أطلقها لكم. طيب أطلقها ما عاد أبغاها. طيب وقال له بعدين خلاص، بعدين خالها قال خلاص أنا ماني بتدخل. إيه؟ رحنا للشيخ يعني كلمنا الشيخ حق المحكمة، قال إذا هو طلاق وخلاص ما لها شيء عندي يعني إيه؟ حتى لو بنروح المحكمة بيعطونا حد من ذا إيه؟ وبحينك خلاص ما لقلنا له اعدل وسوي، قال خلاص أطلقها لكم، أطلقها زي كده. حنا بارح سمعنا سؤالك، حتى خالها سمعت أنك تقول يعني ليش قاعدة على الظن تروح المحكمة وتأخذ حقها. طب حنا رحنا وقالنا خلاص رحت وانتم المحكمة أنا طلقها لكم. طيب هي هي هي هي الآن أختي أم سلطان هذه المسألة مسألة أختك حنان، يعني هي إذا كانت راضية بالوضع، هي تقول لي أمس راضية بالوضع، أنا تقول ما أبغى الطلاق وصابرة، الله يعينه. هي تقول لا والله ما أنا بصابرة، أنا ما بصابرة. في حلول كثيرة، يعني ممكن قضية أنه يعني القاضي هو الذي ينظر في قضيتها، وقضية المهر اللي اشترط على أنه ما يدفع مهر، هذا ظلم، هذا الظلم، يجب على على على القاضي انه يحدد لها مهر مثيلاتها. ايوه لا والله يا شيخ احنا كلمناه ودهاني وعندنا هو قريب مني والله، يخطب يوم الجمعه نخطب نسمع خطبته ودهاني، وقلنا له خف الله فيها، كنا احنا عندنا يعني في الحي اللي احنا فيه الشرمه لا طلقت ما تاخذ، الارمله تاخذ الشرمه ما. على العموم اختي الفاضله ام سلطان انا انصحها بان تصبر، لعل الله عز وجل يجعل لها مخرجا ويرزقها ان شاء الله، وما تدري الخير وين، تصبر والله عز وجل ييسر امورها، هذا اللي انصح. بس انا بحين الدعاء ما الدعاء، انا كمان حتى انا والله يا شيخ صلاتي كل صلاه ثلث الليل ادعي علي اقول الله لا يوفقه ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. حرام انها ضعيفه، حرام يا اخوي. الله المستعان. الله يهديهم يا رب، الله يهديهم. طيب يا ام سلطان، طيب الوقت قصير. الاخت فاديه طبعا تسال ايضا سؤال الأخير، تقول في هناك أخو عندها أخ عنده خراج في مكان حساس، تقول ممكن يصلي وصوم؟ يا أختي فادي يجب عليه يصلي ويجب عليه يصوم، من قال بأن اللي عنده خراج ما يصلي ولا يصوم؟ ومن اللي قال مسوي عملية الزائدة الدودية ما يصلي ولا يصوم؟ من اللي قال إنه مسوي أي عملية؟ الصلاة يا أختي الفاضلة ما دام الروح تتردد، ها النفس هذا يتردد والإنسان واعي، يجب عليه يصلي على أي حال. فأخوك هذه يجب عليه أن يصلي الصلوات في أوقاتها، يتوضأ ثم يتحفظ، يضع قطن أو شاش أو مناديل على المكان ثم يصلي، حتى لو نزلت النجاسة، هذه النجاسة أو المدة أو الدم، وهو يصلي ما عليه شيء الحمد لله، لأن الله تعالى قل فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعت. أخبريه بأنه يجب عليه أن يصلي، وكذلك الصيام، شو علاقة الصيام بالطهارة وبيكون عنده خراج؟ الصيام حتى لو كان إنسان جنب يجب عليه أن يصوم، حتى لو كان إنسان جنوب أصبح جنوب يجب عليه أن يصوم، بارك الله فيك. ولو كان شخص ينزل عليه نجاسة، الصوم ما له علاقة في قضية النجاسة أو الطهارة، الصلاة هي التي لا علاقة، يتوضأ ثم يدخل الصلاة، بعد ما يتحفظ يضع أشياء تقي من نزول النجاسة ثم يصلي، ولو نزلت ما عليه، لأنه قد اتقى الله على حدود استطاعته، على قدر استطاعته. أم شهد من العراق تقول تريد يعني نصيحة عن زيادة الهمة في رمضان، وأيضا عندها بنت. يا أم شهد إن شاء الله غدا بإذن الله أستفتح اللقاء بالنصيحتين هذه، لأن وقت البرنامج ضاق وأحب أني أجيب على الأسئلة. أم شهد تقول بالنسبة لاعتكاف المرأة في غرفتها، أخت الفاضل هذا ما يسمى اعتكاف، الاعتكاف لازم يكون في مسجد، لازم الاعتكاف يكون في مسجد، أما اعتكاف المرأة في بيتها يسمى اعتكاف لكن ليس له أحكام الاعتكاف الشرعي، وإنما يسمى لبث أو مكث مثلا، هذا يسمى مكث أو لبث أو يعني تقرب إلى الله بهذه الجلسة، ما في بأس، وتؤجر تؤجرين على ذلك، يؤجر الإنسان الذي يجلس في بيته يتأمل ويتفكر في آيات الله ويقرأ ويسبح ويستغفر، هذه عبادة طيبة. أم شاهد تقول بالنسبة لنجمع صدقات في ليالي رمضان خاصة العشر الأخير نوزعها في ليلة القدر أو في العشر الأخير، يعني هل هذا ممكن؟ ما فيها شيء أخت الفاضل، كل ليالي رمضان كل ليالي العمر يعني مشروع فيها الصدقة، وتشكرون على ذلك. في رمضان يزداد الإنسان في الخير والعطاء والجود والإحسان، والعشر الأخير بعد طيب، وكان العلماء يزيدون في الصدقة في العشر الأخير من رمضان. أم شاهد بالنسبة للمصحف والتعليم عليه، أنا أكثر من مرة ذكرت في هذا البرنامج بأنه لا يجوز أن يتعرض الناس لكتاب الله جل وعلا والتخطيط عليه والكتابة عليه، وذلك لأن كتاب الله معظم، والقاعدة يجب تعظيم ما عظمه الله جل وعلا. أنت تقولين أبحط بشكل خفيف، يمكن إذا شافك أحد يتجرأ ويضع بخط أكثر ربما يمتهن كتاب الله جل وعلا. أنصحك تضعين ورقة بجانبية وتكتبين الآية، تقول هذه الآية رقمها أو كذا هي التي عندك إشكال فيها في التجويد أو كذا. أما الكتابة على المصحف فما أنصحكم، بارك الله فيك. أبو عبد الله من العراق بارك الله فيه يقول بأننا ما نستطيع أن نصل إلى الجوامع والمساجد بسبب الخوف والرعب ويعني احتمال الاختطاف وغير ذلك، يقول هل علينا إثم لو صلينا في بيوتنا؟ يا أبا عبد الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفرج كربكم، وأن يعني يعيد الأمن إليكم، وأن ينقذكم مما أنتم فيه. أخي الفاضل، بالنسبة لحالتك يجوز لك أن تصلي في البيت، لأن أهل العلم نصوا على أن الإنسان الذي يخاف من الوصول إلى المسجد يجوز له أن يصلي منفردا في بيته. فإذا كنت في حالة خوف ورعب واختطاف وتفجيرات ومصائب التي يعني جاءت على الأمة، نسأل الله أن ينجيها، ما في بأس تصلي في البيت. أما الدعاء فمبذول يا أخي الفاضل. سعاد من الجزائر تقول زوجها يتعاطى الخمر في غير رمضان، تقول بأنه يعني ذكرت قصة طويلة، وتقول رجل طيب وصالح وكذا. يا سعاد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشربكم الماء بعده، يعني هو يشرب الخمر، فإذا شرب الماء بالنسبة لسؤر الشارب الخمر نجس، ما يجوز لكم أن تشربوا بعده. في أحد أقوال أهل العلم، في أحد أقوال أهل العلم على أن سؤره نجس، فأنتم ما تشربوا من ورائه الماء الذي يشربه، وإنما تسكبونه وتغسلون الإناء. الأمر الثاني يجب عليك، وجوب وليس اختيار، وجوب أن تكثري من نصيحته برفق وبلين وبتحبب، ويا أبو فلان ويا الطيب أنت مسلم، حرام تشرب الخمر، أنت مسلم كيف تترك الصلاة، أنت مسلم كيف يعني تتساهل في الصيام، خاصة وأنك ذكرت بأن زوجك طيب ورجل قريب إلى الخير وكذا. استثمري واستغلي هذا الخلق اللي عنده، وحاولي أن تذكرينه باستمرار وتنصحينه باستمرار، وقولي له ما تدري متى تموت، شوف فلان عمره 20 و25 مات، وشوف فلان عمره 10 سنوات ومات، وشوف فلان. يحتاج هذا الجنس من الناس إلى هزة عنيفة توقظه من هذا السبات ومن هذا الاستهتار في الحياة وعدم المبالاة. ما دام أن فيه خير إن شاء الله سيرجع لك من جديد يا أخت سعاد، واحرصي على البقاء معه ما دام عنده بذرة الخير، وأكثري من نصيحته برفق ولين، بارك الله فيك. مسألة الجماع بالنسبة له، يعني بالنسبة لك معه، يعني الأفضل أن تمتنعي عنه في هذه الفترة، فترة السكر وفترة شربه للخمر، تمتنعين عنه حتى يصحى. السؤال الثاني بالنسبة للمرأة المرضعة، إذا كان عليها غسل جنابة، هل لها أن ترضع ولدها أم لا؟ كره بعض العلماء أن ترضع المرأة الجنب ولدها إلا بعد الغسل، لكن هذا ليس عليه دليل، لأن الأصل أن الجنابة ليست نجاسة حسية، وإنما هو وصف معنوي قائم في البدن يمنع الإنسان من استباحة العبادة، وصف معنوي قائم في البدن. الجنابة مو بنجس الإنسان إذا أجنب، وإنما هذا وصف الله جل وعلا أمر بالجنب بأن يغتسل. فيا أخت الفاضل، لو المرأة المرضعة أرضعت ولدها وهي جنب ما عليها شيء والحمد لله، ولو يعني اغتسلت فهو أفضل وأكمل لها. خلاص. أم محمد من الشارقة، وأختي أم سلطان من السعودية، وكذلك أم شهد من العراق. بالنسبة للنصائح إن شاء الله غدا نستفتح البرنامج بالإجابة والتعليق على أسئلتكم وطلب النصيحة. شكرا للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد.